ممكن بقى ده ما بين استعمل ايه واستغفره من عوض الله تعالى من شرور سيئات الأعمال إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تكلمنا في المرة السابقة عن المعلقات وبخاصة التي في الصحيحين أي في صحيحي البخاري ومسلم وقلنا أن الحديث المعلق هو ماشي سيد هو ما سقط من أول إسناد راو فأكثر فهذا يسمى حديثا معلقا قلنا أن المعلقات بصفة عامة حكمها إيه؟ الحديث المعلق بصفة عامة حكمه إيه؟ فقول هو صحيح مقبول أم ضعيف مردود؟ يبقى الأصل في المعلقات أنها مردودة وإلا ما عيب على البخاري ومسلم عليهما رحمة الله وبالذات الإمام البخاري ما كان يعاب عليهم أبدا أنهم خرجوا معلقات في صحيحيهما خد بالك لو أن المعلقات كلها صحيح إذن أي حديث يحكم عليه أي إمام أو عالم من علماء الحديث بأنه حديث معلق يبقى قصده أنه بيضعف يعني حديث مردود لا يعمل به جميل طيب حكم معلقات البخاري بقى بصفة خاصة يبقى إذن الحديث المعلق بصفة عامة هو حديث ضعيف مردود بصفة عامة أي حديث معلق غير مقبول لا يعمل به في دين الله عز وجل طيب لو الحديث بقى معلق ولكن في أحد الصحيحين سواء بقى في البخاري أو أو مسلم يبقى بالنسبة للبخاري أو مسلم يبقى حكمه في حيز المقبول في حيز المقبول مع اختلاف الدرجات طب أنواع المعلقات اللي في الصحيحين أو اللي في صحيح البخاري بصفة خاصة أنواع المعلقات التي في الصحيحين عندنا نوعين حديث معلق مجزوم به في بالك وحديث معلق الحديث معلق مجزوم به وحديث معلق غير مجزوم بها في بالك اللي هي بسبب التمريض زي ما الشيخ احمد بيقول يبقى عندنا الحديث المعلق اللي بصيغه الجازم طب اهل العلم قالوا عن الحديث المعلق في صحيح البخاري بصيغه الجازم قال انه حديث مقبول قال انه حديث مقبول عند اهل العلم في البلد ده في الغالب اما الحديث التي المعلقه التي في الصحيحين اللي فيها خلاف وفيها كلام هي الاحاديث اللي فين اللي في صحيح البخاري ولكن بصيغه التمريض اللي هي بقى صيغه التمريض عشان مسمى ويذكر ويروى كل هذه فعلا صيغ تدل على التمريض يعني على عدم الجزم او التدقيق او التأكد من الأمر يعني إن أنا أول حاجة ده أنا روية كذا قيل كذا يبقى أنا بقى كده بقول كلام ما ليش متأكد إن كان حصل ولا ولا ما حصلش دي اللي يسمى صيغة التمرين اللي يسمى التمرين ودي اللي اختلف فيها أهل العلم ما بين مصحح وما بين راد أو مضعف وفي النهاية كان ملخص هذا الكلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وقال أن المعلقات التي في الصحيحين بتأخذ حكم الكتاب بصفة عامة وهي القبول إذن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عندما قال أن الأحاديث التي في صحيح البخاري مقبولة بصفة عامة كان بيقصد الأحاديث المسندة بس اللي بالإسناد بس ولا كمان المعلقة لا وكمان المعلقة في البلد يبقى إذا ما استقر عليه الأمر أن الأحاديث التي في صحيح البخاري سواء المسند يعني اللي له إسناد أو المعلق اللي ملوش إسناد هي أحاديث مقبولة في الجملة إلا ما نص الإمام البخاري نفسه على على تضعيفه لأن الإمام البخاري ذكر بعض الأحاديث وضعف يبقى في الحالة دي ما ذكرهاش للاحتجاج ولكن ذكرها للتعريف وفي البالة والآية وتعريف طيب النهارده ان شاء الله تبارك وتعالى هنتكلم بقى عن مساله او مسالتين مهمين جدا. مساله الاولى خاصه بالصحيحين او بالحديث اللي في الصحيحين، والمساله الثانيه خاصه بالاحاديث بصفه عامه. وهنا هنبدا الكلام بالنسبه لصفحه 29 يا شيخنا. ثم حكى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابو فداء اسماعيل بن كثير الدمشقي القرشي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه صار علوم الحديث، ثم حكى ان الامه تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى احرف يسيره انتقدها بعض الكفار كالدرقوطي وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محيي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. جزاك الله خيرا. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في هذا المقطع أو في هذه الجزئية بيسوق مسألة مهمة جدا. هل الأحاديث اللي رواها البخاري ومسلم في كتابيهما في الصحيحين يعني واخد بالك يستفاد منهما القطع ولا الظن؟ ودي مسألة طبعا هي مسألة في الأساس ليست مسألة حديثية، ولكن هي مسألة فقهية على فكرة. هي مسألة في الأساس تعتبر مسألة فقهية، إن هل الأحاديث والأخبار الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك هل يستفاد منها القطع؟ واخد بالك أي اليقين، ما كلمة القطع يعني اليقين، ولا هل يستفاد منها الظن أي الظن الغالب، سواء الغالب الراجح أو أو المرجوع. فالحافظ ابن كثير عليه رحمة الله بيذهب واخد بالك وهو بينقل الكلام ده طبعا عن ابن الصلاح عليه رحمة الله، بيذهب إلى أن أحاديث الصحيحين تفيد تفيد القطع، وخالف في ذلك الإمام النووي عليه رحمة الله. في البداية قبل ما نتكلم في هذه المسألة على فكرة هي مسألة مهمة جدا يا جماعة، لأن في فرق يعني كثير منا عندما يقرأ في كتب أهل العلم يقول لك وهذه أحاديث تفيد العلم. العلم كلمة العلم أي القطع على فكرة، لأن الأحاديث عندنا نوعين، منها ما يفيد القطع يعني اليقين أي الجزم يعني شيء مؤكد 100%، واخد بالك 100% الرسول قال الحديث ده، وفي أحاديث تفيد الظن الغالب يعني غالبا الرسول قال هذا الكلام، وسنرى أن الله عز وجل تعبدنا بذلك واخد بالك. فبس قبل بقى نتكلم عن هذه المسألة ونرى يعني الهام فعلا احاديث الصحيحين تفيد القطع يعني اليقين يعني اكيد اتقالت ولا ما اتقالت، ولا تفيد الظن الغالب يعني غالبا اتقالت. هنتعرض لمساله مهمه جدا في الاول، وهي ان الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم او الاخبار التي وصلت الينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بتنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول ما ثبت بيقين أي ما كان صحيحا بيقين أو ما تيقن صحته. اثنين ما تيقن ضعفه، الأحاديث اللي احنا متأكدين ان 100% الرسول قالها، وأحاديث متأكدين 100% ان الرسول ما قالهاش عليه الصلاة والسلام في البلد. النوع الثالث بقى اللي هي الأحاديث التي تعتمد على أخوانا بقى على الظن الغالب اللي هي تحتمل الصحة وتحتمل الضعف. يبقى واحد أحاديث متيقن صحتها، اثنين أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متيقن ضعفها، ثلاثة أحاديث تحتمل الصحة والضعف. أحاديث تحتمل إيه يا أخوانا؟ الصحة والإيه؟ والضعف. طيب الإشكالية هنا واخد بالك في الأحاديث اللي هي بتحتمل الصحة والضعف ده، وده مدار أكثر الأحاديث يعني أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي بين احتمالين، فيه جزء وإن كان قليل مقطوع بصحته، وفيه جزء أيضا مقطوع بضعفه، وبقية الأحاديث أو غالبها أكثر الأحاديث التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم محتملة لهذا وذاك. في بالك يعني منها ما هو الظن الغالب فيه أنه صحيح، ومنها ما هو الظن الغالب فيه أنه ضعيف. فلو جت تقارن الأحاديث اللي هي صحيحة بيقين بالمقارنة بالأحاديث المحتملة للصح أو الضعيف بيقين، وتقارنها بالأحاديث اللي هي المحتملة للوجهين، وفي بالك تلقاها تبقى قليله بالنسبه لهذه الاحاديث. ولكن يعني اهل العلم يقولون ان الله عز وجل في كثير من المسائل، وده من رحمه ربنا بنا يا اخوانا على فكره، من رحمه ربنا بنا ان هو تعبدنا بالظن الغالب. وإن لو ان العباده لا تثبت الا بيقين، مش ما مش هيثبت الا عبادات قليله جدا. يعني اغلب المسائل زي ما انتم بتسمعوا اخونا الشيخ احمد في اغلب المسائل الفقهيه اللي بيعرضها عليك دايما بيقول اللي فيه خلاف، مفيش مساله بيقول فيها على الاجماع الا الا من كل كام درس يقول لك المساله دي عليها اجماع اهل العلم. وهو الاجماع ده يعني اجماع اهل العلم ده يعني ده اليقين، يعني معناه ان الامر هنا يفيد القطع او اليقين او العلم، واخد بالك؟ انما اغلب المسائل زي ما انت شايف حتى سواء اختلاف بسبب فهم النص او اختلاف بسبب سقوط النص، واخد بالك؟ فاذا الله عز وجل، وده كلام اهل العلم، تعبد العباد او تعبد المسلمين بالظن الغالب، الغالب في المساله او الظن الغالب في المساله دي ان كذا حلال او كذا حرام، انا متعبد بذلك، واخد بالك؟ وده من رحمه الله عز وجل بعباده، لانني لو ما فعلتش الامر او انتهيت عنه الا بيقين فده مساله صعبه جدا جدا. واخد بالك؟ فاذا القسم الثالث هو ده اللي بيدور حواليه، واخد بالك؟ او اللي بيدور فيه معظم معظم الاحاديث التي التي يتعبد الله عز وجل بها بها الامه. طيب طبعا الظن الغالب، الظن انا بعرف منين ان الغالب هنا الصحة او الغالب الضعف؟ بالبحث وبالقرائن اللي حوالين الموضوع. يعني انا لما باجي ادرس حديث او ادرس مسألة فقهية، انا عايز اتعلم مسألة فقهية، ما ينفعش ان انا اجيب النص كده اقراه واطبق من نفسي، لا، لابد ان انا بشوف كلام مين؟ اهل العلم، كلام اهل العلم عن هذا الحديث. لابد ان انا اراجع كلام العلماء وشرحهم وتوضيحهم لهذا لهذا النص، خد بالك؟ وبنرجح بقى مين؟ كلام مين من العلماء؟ في عندنا حد مقدس بنمشي كلامه على طول، وفي ناس ما بنعبرهاش بنرد كلامها دايما، لا، اهل العلم كلهم عندنا في مرتبه واحده، انما بنقدم كلام مين؟ اللي معاه النص او اللي معاه الدليل. فانا نفس الكلام بالظبط لما باجي نفس اللي احنا بنسمعه في الفقه ونفس طريقه التربيع اللي اخونا الشيخ احمد بيقولها في دروس الفقه هو نفس اللي بيتعمل بالظبط في تصحيح الاحاديث وتضعيفها. انني دايما بتبع كلام العلماء اللي معاهم الادله الاقوى او اللي معاهم القرائن الاقوى، واخد بالك؟ ولذلك اهل العلم يقولون ان دائما ان الظن الغالب اذا كان في جهه التصحيح مصحح، وان كان في جهه التضعيف معيار ضعف. ولذلك كثير من اهل العلم يقول لك في مسائل فقهيه كثيره وفي احاديث كثيره يقول لك وهذا هو الظن الغالب، او يقول لك وهذا هو الراجح، مش كده؟ كثير من اهل العلم يقول كده، وكثير منهم يقول وهذا هو الاشبه. يعني ايه الاشبه؟ يعني الراجح يعني، واخد بالك؟ ولذلك كثير من اهل الحديث برضه في حكمهم على الاحاديث بيقولوا كده، والاشبه انه صحيح. يعني ايه والاشبه انه صحيح؟ يعني والظن والغالب على ظني ان هذا حديث حديث صحيح. وهذه الامور لا تستفاد الا بالبحث، واخد بالك؟ والتغليب جانب على جانب عن طريق القرائن المحتفه بالمساله. طيب ازاي نعرف ان الخبر ده يفيد اليقين سواء صحة او ضعفا؟ ازاي؟ واخد بالك؟ بنعرف ان الخبر يفيد اليقين بطريقتين. الطريقة الاولى ان يكون الحديث متواترا، ان يكون الحديث ده متواتر. يعني ايه متواتر؟ يعني ايه حديث متواتر؟ جميل، جميل قوي، احسنت يا استاذ سيد. يبقى اذا الحديث المتواتر هو الحديث الذي يرويه جمع من الرواه يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني تلاقي حديث كده بيرويه مجموعه من الرواه، واحد مثلا من مصر والتاني من العراق والتالت مش عارف من المدينه والرابع من مكه والخامس بصري والسادس كوفيه، فكلهم كل واحد منهم من مكان بعيد، يستحيل ان هم يتقابلوا ويتفقوا ان هم يرووا الحديث ده في وقت ايه واحد. بمعنى يستحيل تواطؤهم على الكذب، او يكون في اصل ايه، في اصل امرنا انهم ايه، انهم ثقات، انهم ايه ثقات. فالحديث المتواتر هو الحديث الذي يرويه جمع من الرواه يستحيل تواطؤهم على الايه، على الكذب. ازاي؟ احنا لما يجي واحد يدخل علينا المسجد مثلا ويقول ده حصل مثلا مشكله مثلا في المكان الفلاني في البلد، ويرجع واحد يجي بعد شويه يقول لك صدق وانا جاي من طريق كذا لقيت فيه الناس فيه مشكله والناس ملمومه ومش عارف ايه، ثم يجي واحد ثالث ورابع وهكذا، ده هنا بقى الخبر اصبح نقول عليه ايه، اصبح متواتر، لان ما نقلوش ايه واحد بس، ده نقلوا لنا ناس ايه كتير وكلهم اكدوا نفس الكلام. فلما ينقل الامر في دين الله عز وجل او حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واجي ابص تلاقي ان فيه رواه كتير او صحابه كتير قالوا نفس الكلام او نفس النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا نقول عليه ان الحديث متواتر، والتواتر ده بيفيد اليقين، بيفيد اليقين. نرجع للمثل اللي انا قلته، لو واحد دخل من الباب وقال ده انا فيه مشكله شفتها وانا جاي، هل انت هتبقى متاكد 100% من كلامه ولا ممكن تصدق ولكن ما تصدقش؟ احنا في الحاله دي بنغلب حال الراجل اللي قال لنا، يعني لو راجل معروف عنه انه صادق فغالبا يبقى كلامه ايه؟ غالبا، بس ما هوش ايه؟ ما هوش يقين. طب لو واحد يعني ساعات بيقول كلام مظبوط وساعات ما بيقولش كلام مظبوط، فغالبا ان ايه؟ ان الكلام ده ما حصلش، مش كده ولا لا؟ انما بقى لو دخل اكتر من واحد واكد الخبر يبقى اصبح هنا الكلام اكيد 100% حصل، واكيد 100% حصل دي يعني تواتر، يعني يقين، يعني ايه يقين. فاحنا بنقول ان الاحاديث اللي تفيد اليقين او الخبر يفيد اليقين اذا كان اذا وصل الى درجه الايه التواتر، اذا وصل الى درجه الايه التواتر. يعني انا الحديث قالوا ناس كتير قوي او رواه ناس كتير زي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده رواه صحابه كثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحابه كتير رواه عن النبي، وكذلك رواه الرواه اللي رواهم عن الصحابه برضه كتير جدا. فاحنا فهذا الحديث حديث ايه متواتر، يبقى في الحاله دي اقول 100% الرسول عليه الصلاه والسلام قال الحديث ده، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده ايه من النار. يبقى اول حاجه نعرف بها ان الخبر يفيد اليقين ان يكون خبر ايه متواتر. لو جيت تبص للاحاديث المتواتره تلاقيها قليل، يعني عددها بالمقارنه بالاحاديث اللي ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيها مثلا حوالي مثلا 100 حديث، 150 حديث، 200 حديث. طب والاحاديث اللي ورد عن النبي بالالاف، مش كده ولا ايه؟ يعني احنا عندنا اكتر من كتاب بيتكلم عن الحديث المتواتر، وسائل الكلام عن الحديث المتواتر. الحديث ده يعني اكبر كتاب اورد ما 100 حديث وشويه، خد بالك متواتر. طب بقيه الاحاديث بقى دي ليست متواتر، وبالتالي في الحاله دي لا تفيد الايه؟ اليقين، مش كده؟ الا اللي هنشوف الوقت بقى اللي هيفيد منها اليقين هنا. اذا اول شيء يثبت ان الخبر اللي اتى عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، يعني الرسول قاله 100% ان يكون الحديث متواتر، ان فعلا ان اهل العلم يقول لك الحديث ده متواتر، يعني الرسول قاله 100%. خلاص؟ طيب الحاجه الثانيه اللي نقدر من خلالها نقول ان هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يفيد اليقين، يعني الرسول قاله 100%، قال لك الاحاديث التي في الصحيحين. وده مضمون كلام مين؟ الحافظ ابن كثير. ما الحافظ ابن كثير بيقول ايه؟ ثم حكى. مين ده اللي حكى بقى؟ ابن الصلاح. الحافظ ابن الصلاح، وده نقل ابن كثير عنه، يقول ثم حكى اي الحافظ ابن الصلاح عليه رحمه الله ان الامه تلقت هذين الكتابين بالقبول، بالايه؟ بالقبول، سوى احرف يسيره انتقدها بعض الحفاظ كالدرقطن وغيره. طب لما الامه تتلقى شيء بالقبول، انت عارف تلقتها بالقبول يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني اجماع. يعني ايه تلقي الشيء بالقبول؟ زي ما كنا بنقول دلوقتي من شويه، بيقول وهذا عليه عمل الامه. يعني ايه عليه عمل الامه؟ يعني الامه اجتمعت على كده، في بالك؟ فالتلقي للصحيحين بالقبول، تلقي الامه للصحيحين بالقبول، جعل الامر اجماع على صحه ما جاء من الاحاديث في الصحيحين. طب لو الامه اجمعت على شيء يبقى يقين ولا ما يبقاش يقين؟ لا شك انه بقى يقين، مفيش فيها كلام. فالاحاديث التي في الصحيحين، واخد بالك، دي من الاخبار اليقينيه، يعني اللي اكيد الرسول عليه الصلاه والسلام قالها بسبب ان البخاري رواها ومسلم رواها. ده مش بسبب ان الامام البخاري عليه رحمه الله والامام مسلم رواه الحديث فاصبح يقين او اصبح خبر يقيني، لا. ده اللي خلى الاحاديث التي في الصحيحين، او اي الذي جعل الاحاديث التي في الصحيحين تصل لدرجه اليقين، يعني الرسول قالها 100%، هو تلقي الامه لها بالايه؟ بالقبول. لان الامام البخاري والامام مسلم لما الفوا الكتابين الصحيحين عملوا ايه؟ عرضوهم على الائمه، ائمه العلم، ائمه علم الحديث، فكل ايه؟ اقر بصحه ما فيهما. ويجي هنا بقى الاستثناء، الا احرف يسيره. يعني كل الاحاديث التي في الصحيحين حكمها ايه؟ احنا بنبدا مع ماشي كل الاحاديث، احنا عارفين ان هي حكمها الصح، انما كل الاحاديث التي في الصحيحين تفيد الايه؟ تفيد اليقين اي العلم اي الجزم، ولا تفيد الظن الغالب؟ تفيد الجزم اي اليقين. طب بتفيد اليقين ليه؟ عشان البخاري ومسلم رواه؟ لا، ده عشان الامه تلقت واجمعت على صحه ما في الكتابين الا احرف يسيره. يعني فيه بعض الاحاديث كده اهل العلم اختلفوا فيه، فيه مجموعه من اهل العلم قالوا ان هي صحيحه، يعني وافقوا البخاري ومسلم، واخد بالك؟ وفيه مجموعه من اهل العلم خالفوا البخاري ومسلم، فقالوا ان هي ليست احاديث صحيح. الاحرف دي حكم تفيد اليقين ولا الظن الغالب؟ الاحرف اللي اختلف فيها اهل العلم دي تفيد ايه؟ ما فيش فيها كلام. ليه؟ لان الاحاديث اللي فاتت اليقين اللي اجتمع على اهل العلم عليهم رحمه الله. ليه؟ لان معروف عند اهل العلم يا اخوانا ان الاجماع حكم، مش الرسول قال ايه الحديث اللي يدل على ان الاجماع حكم؟ ايوه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ايه؟ على ضلال. الامه اي علماء، بس الامه اللي هم مين؟ مش عوام الناس، لا، امه المسلمين، يعني المقصود بهم امه اهل العلم. يعني لو اهل العلم اجتمعوا على مساله، واخد بالك، من المسائل دي على طول بيبقى ما فيش فيها كلام، تبقى مقبوله وتفيد اليقين. وتفيد الايه؟ اليقين، واخد بالك؟ لان اصلا اهل العلم بيعتبروا من مصادر الاحتجاج ايه؟ مصادر الاحتجاج ايه؟ الكتاب والسنه وايه؟ واجماع وقياس، مش كده؟ يبقى الاجماع ده من المصادر اللي بيعتمد عليها المسلمين في ايه؟ في تلقي دينهم، واخد بالك؟ فالاحاديث التي في الصحيحين بتفيد اليقين، يعني متاكدين 100% ان الرسول قالها. ليه؟ لان الامه تلقت الكتابين بالقبول، يعني اجمعت على صحه ما في الكتابين. اما الاحاديث اللي اختلفوا فيها وان كان الراي فيها لمين؟ الراي فيها لمين؟ للبخاري ومسلم. يعني بعض اهل العلم اختلفوا في احاديث في البخاري ومسلم ان هي صحه ولا ضعيفه. هي طبعا غالبا هي ايه؟ صحيحه. غالبا هي ايه يا اخوان؟ صحيحه. ولكن ما تفيدش اليقين بسبب مين؟ اختلاف اهل العلم. بسبب اختلاف ايه يا اخوان؟ اهل الايه العلم. يبقى الذي جعل الاحاديث التي في الصحيحين تفيد اليقين اي تفيد العلم هو اجماع الامه على تلقي الكتابين بالايه بالقبول. لذلك الامام الشافعي عليه رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ يقول لك الاجماع اقوى من الحديث المنفرد. نعم، لهو ممكن الام تهمع على شيء يخالف نص، ممكن. وهنضرب مثال بقى، الامام الشافعي على رحمه الله دي كلمه تدل على ايه؟ على فقه الامام الشافعي بقى وقوه معرفته رحمه الله. يقول ان الاجماع اقوى من ايه؟ من الحديث المنفرد، اقوى من الحديث الايه المنفرد. بل ان الامه اجمعت على صحه، لو ان الامه اجمعت على صحه حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ملوش اسناد. هو احنا بنعرف ان الحديث صح ولا ضعيف من ايه؟ مش من الاسناد بتاعه، من الرواه اللي رواه. طيب لو حديث من الاحاديث وملوش اسناد خالص، بس الامه اجمعت على معناه او تلقته الامه بالقبول، يبقى صح ولا مش صحيح؟ بس الاحتمال يبقى بالحديث ولا بالاجماع؟ ايوه، لان الاجماع هو اللي خلى الحديث يبقى ايه؟ مقبول، او معناه ايه؟ مقبول، او معناه ايه؟ مقبول. يبقى اذا لو ان الامه اجمعت على صحه حديث بلا اسناد او على صحه حديث مرسل، خد بالك افرض ده حديث مرسل والامه اجمعت على انه هو صحيح، خد بالك يبقى مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول. ولو حتى كان حديث ايه ضعيف فيه عله، يبقى برضه الحديث ايه؟ مقبول. برضه يبقى الحديث ايه؟ مقبول. ليه؟ لان اجماع الامه بذاته لوحده ده ايه؟ حجه. لان اجماع الامه بحد في حد ذاته بمفرده كده ايه؟ حجه، بمفرده هو ايه؟ حجه. نضرب مثال على كده. عندنا حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها رواه محمد ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم. محمد ابن إسحاق رواه في أكثر من قبل المصدر من كتب السنة عن السيدة عائشة، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم لم يصلي عليه، ما صلىش إيه؟ عليه. في البلد أهل العلم خالفوا هذا الحديث، بس لما خلفوه ما خلفوش بالرأي، خلفوه بأحاديث تانية بس أحاديث مرسلة. طب والحديث المرسل ده حديث إيه؟ ضعيف. طب حديث محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق معروف إن أقل أحوال حديثه إنه حديث إيه؟ حسن. محمد بن إسحاق فيه كلام من ناحية الحديث، ولكن أقل أحواله إنه يبقى حسن الحديث، يعني حديثه مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول، في البلد. فجاء أهل العلم عارضوا الحديث اللي رواه محمد بن إسحاق عن السيدة عائشة بأحاديث مراسيل، بأحاديث إيه؟ مراسيل. طب هو ينفع حديث مرسل فيه انقطاع وضعيف نعرض به حديث حسن أو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينفع؟ ممكن ينفع. امتى ينفع الكلام ده؟ لو اجمعت الامه على العمل بالحديث المرسل يقدم على الحديث الايه؟ الحسن. ليه؟ ايه السبب؟ او حتى الحديث الصحيح، ايه السبب يا اخوان؟ لان اجماع الامه لا يحتمل الخطا. اجماع الامه ما فيش فيه غلط، انما لو واحد بس روى الحديث. هل لو واحد بس روى الحديث هل هو معصوم؟ طب ممكن يكون راجل ثقه وكل حاجه وراجل تمام، ولكن جه في الحديث ده بالذات وايه؟ واخطا. وايه؟ واخطا، مش كده؟ انما اجماع الامه يستحيل الامه تجمع على خطا، يستحيل، لا يمكن بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبنص القران. واخد بالك؟ ولكن لو واحد بس منفرد. لو واحد بس منفرد روى الحديث لوحده، واخد بالك؟ يبقى حديثه ممكن نرده ولا مش ممكن؟ ممكن، لان واحد لوحده ممكن ان هو يكون كلامه صح، ممكن يكون كلامه خطا. ولذلك اهل العلم عليهم رحمه الله خالفوا الحديث بتاع محمد بن اسحاق، واخد بالك، وعرضوه بمراسيل، وده كلام للامام احمد عليه رحمه الله. ده مذهب الامام احمد عليه رحمه الله انه انكر على محمد بن اسحاق روايته لهذا الحديث، وقال ان عمل الناس مدى ايه سببه. فالحديث ده يفيد بايه؟ الحديث ده حديث محمد بن اسحاق يفيد بايه؟ ان الطفل الصغير لو توفى او مات واخد بالك ما يصلاش ايه عليه، ولكن عارضه اهل العلم منهم الامام احمد وغيره بالحديث الايه؟ بحديث المرسل، بحديث مرسله واخد بالك. ليه؟ لان اهل العلم تلقوا هذه الحديث بالايه؟ بالقبول. تلقوا هذه الحديث بالايه؟ بالقبول. وممن ذهب الى ذلك ايضا واخد بالك الامام البيهقي وقال وهذه المراسيل، ده كلام الامام البيهقي بقى، وانظر الى فقه الائمه. واحنا بناكد على الكلام ده يا اخواننا عشان لابد ان احنا نفهم مناهج الائمه في كتبهم. يقول عليه رحمه الله قال الامام البيهقي وهذه المراسيل اقوى من حديث محمد بن اسحاق. وممن ذهب الى فقه الادب الامام الخطابي عليه رحمه الله والامام احمد كما قلنا، وكذلك الامام الايه؟ الامام البيهقي. ولذلك الامام ابن عبد البر ابو عمر ابن عبد البر اللي هو صاحب كتاب الايه؟ التمهيد والاستذكار وكتاب الايه الاستعاذة، في ترجمه ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الاستعاذة في معرفه الاصحاب، لما جه ترجم لابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك قال اسمع كده، قال عليه رحمة الله ويؤكد ذلك يعني الكلام اللي سبق اللي احنا قلناه ما قاله الإمام ابن عبد البر في ترجمة إبراهيم ابن النبي على أن حديث ابن إسحاق هذا خطأ، قوله أن الأمة قد اجتمعت، ده إجماعه ابن عبد البر على أبي يوسف الإجماع، قد اجتمعت على الصلاة على الطفل إلا شيء يروى عن سمرة بن جندب. يعني في قول كده يروى عن سمرة بن جندب، وطبعا ده في اشاره للايه؟ للتضعيف، ده في اشاره للايه؟ للتضعيف. الا امر الا كلام يروى عن سمرة بن جندب في المخالفه يعني، ولكن استقر واخد بالك استقر عند الامه ان الايه انه يجوز او يصح الصلاه على مين؟ على الايه؟ الطفل الايه؟ الصغير اذا مات، على الطفل الصغير اذا ايه؟ اذا مات. واخد بالك؟ إذا مختصر الكلام أن الأحاديث التي رويت في الصحيحين أو التي رواها الإمام البخاري ومسلم تفيد اليقين أي القطع، يعني 100% الرسول قالها لتلقي الأمة لها بنائب القبول إلا اللي اختلف فيها الغالب، الأحاديث اللي اختلف فيها الغالب فيها الصحة ولكن ما تفيدش الآن اليقين، إنما تفيد الظن الغالب، والغالبية عرفنا من ديننا إحنا بناخده بالآن بالظن الغالب، إحنا بناخده بالظن الآن بالظن الآن الغالب. ثم بعد كده صار كلام ممتع جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أشكر عشان. ثم وقفت بعد هذا على كلام شيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسرائيلي والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، كل اللي فاتوا طبعا دول من الشافعية، وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزابون وأمثاله من الحنابلة وشمس الأئمة السرقسي من الحنفية. قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسرائيلي وابن فورك. قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. هنا انت تلاحظ لو احنا جينا نقرا كده بدايه كلام شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله، اقرا كده بدايه الكلام كده، بص كده طبعا الحافظ ابن كثير يقول عليه رحمه الله ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامه ابن تيميه، طبعا ابن كثير معروف من تلامذه شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله، بل انه حضر الغسل بتاعه عليه رحمه الله، دخل وقت ما كان بيتغسل وخرج عليه رحمه الله. يقول مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. اسمع كده، يقول نقل القطع بالآب بالحديث اللي تلقته الأمة بالقبول. طب الحديث من هو؟ اللي رواه مين؟ البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي؟ لا، هنا كلام للشكل الإسلامي تاني كلام عام. ده توسع للكلام اللي قبله. الكلام اللي قبله كان على مين بس؟ على الصياحين بس. إنما جاء شكل الإسلامي تاني ووسع الدائرة، وسع المسألة، وقال إن كل حديث تلقته الأمة بالقبول، واخد بالك، يبقى حديث مقطوع بصحة يفيد الآخ وأن يفيدهاش محمد. يفيد الآن القطع واليقين، يعني 100% الرسول قاله يعني، واخد بالك. إذن الأمر ما هوش متوقف على حديث الآن الصحيحين بس، لا، كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، وتلقته الأمة بالقبول يفيد الآن، يفيد اليقين، يعني يفيد الجزم، يعني 100% الرسول عليه الصلاة والسلام قاله. طيب، يعني إيه تلقته الأمة بالقبول؟ التلقي بالقبول يا اخوانا نوعين. التلقي بالقبول نوعين، تلقي روايه، يا ريت ان نكتبها دي، يبقى انواع التلقي او ما تتلقاه الامه بالقبول على نوعين. واحد تلقي روايه، اثنين تلقي معنى. ايه المقصود بالقسم الاولاني؟ يعني ايه تلقي رواية؟ تلقي رواية يعني معناها ان الامة اجمعت على صحة الحديث سندا ومتنا، لان ممكن يصح السند بس المتن ما يبقاش مقبول، زي الحديث الايه، ممكن يصح السند ولكن المتن ما يبقاش مقبول، زي الحديث الايه الشاذ، مش الحديث الشاذ ده اللي بيروي الناس ثقات بس بيخافوا من هو اوثق، مش كده؟ لو درست الاسناد لوحده اقول عليه انه اسناد صحيح، انه اسناد صحيح، انما لما بدرس بقى مجموعه الاسانيد كلها لا يتبين ده انه مش صحيح وان الثقه الان مهم. يبقى تلقي الخبر او تلقي الامه بالقبول نوعين. النوع الاولاني تلقي روايه، يعني احنا تلقينا الروايه دي بالقبول، يعني معناها ان احنا تاكدنا ان الامه قبلت هذه الروايه، واخد بالك، سواء من ناحيه الاسناد او من ناحيه المبنى. زي ايه كده؟ زي حديث المشهور قوي انما الاعمال بالنيات، اجمع اهل الحديث ان هذا الحديث صحيح سندا ومتنا، سندا ومتنا، فده اسمه تلقي روايه، ان كلهم يتفقوا ان الحديث ده صحيح. طبعا التصحيح، خد بالك، التصحيح عندنا بالنسبه للحديث بيعتمد على مين؟ على الاسناد، على الاسناد بس، لا، طب والمتن؟ لازم الاثنين، ما ينفعش واحد لوحده. فالامه اتفقت على ان هذا الحديث صحيح سندا ومتنا، ده احنا نقول عليه تلقي روايه، وطبعا ده خاص باهل الحديث، بخص بقى الايه الحديث. النوع الثاني بقى اللي هو تلقي المعنى. تلقي المعنى يعني ايه تلقي الامه بالقبول؟ يعني ايه تلقي معنى؟ يعني ايه؟ تعالوا نضرب مثلا. من الممكن ان احنا يبقى عندنا حديث ضعيف الاسناد ولكن تتلقاه الامه بالقبول. تتلقاه الامه بالقبول، يعني الامه كلها عملت بهذا الحديث. يبقى اللي كان سبب في تصحيح الحديث والعمل به صحه الاسناد ولا اجماع الامه؟ لا، اجماع الامه. زي حديث الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه او ريحه او لونه. اظن الحديث ده اكيد الشيخ احمد جاب سبته في دروس الفقه في ابواب الطهاره، في بدايه الكلام عن الطهاره خالص في ابواب المياه. خد بالك، الماء طهور لا ينجسه شيء خالص، عمر الماء ما يصيبها النجاسه الا اذا ظهر لنا ثلاث ابرات او ثلاث علامات، يتغير لونها او يتغير ريحتها او يتغير طعمها بسبب النجاسه اللي وقعت فيها. خد بالك، هذا الحديث ضعيف الاسناد ولكن اجمعت الامه على الزيادة الأخرانية. يعني الباقوت هو لا ينجسه شيء من الممكن ان هو يدخل حيز القبول من ناحيه الناحيه الحدثيه. يعني ممكن نمشيه، ممكن يبقى مقبول في البلد من ناحيه التصحيح الطبيعيه، ولكن الزياده الاخرانيه دي هي اللي وقع عليها الاجماع، اللي هو الا ما غلب على ايه، الا ما غلب على ايه او لونها او ايه او طعمها، دي اللي وقع عليها الاجماع بقى، دي اللي وقع عليها الاجماع، ولذلك تلقتها الامه بالايه بالقبول. يبقى هنا الاجماع او التلقي بالقبول، تلقي روايه ولا تلقي معنى؟ لا تلقي معنى، لان الامه ما اجمعتش على صحه الحديث، لا ده اجمعت على صحه معنى الحديث. طبعا في فرق كبير، في فرق كبير، ولكن في النهايه هيعمل به ولا مش هيعمل به؟ سيعمل به في البلد. ولذلك وده بقى اللي هم بيقولوا عليها يا اخوانا التواتر المعنوي. احنا عندنا التواتر معانا ان شاء الله زي ما هنشوف باذن الله، لفظ معنوي في البلد. التواتر المعنوي ان احنا عندنا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم او معنى ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، والامه اجمعت على المعنى ده او على اللفظ ده. وفي البلد في احاديث كثيره من النوع ده تلقتها الامه بالقبول وعملوا بها، وهي اسميتها ما هياش صحيح. زي ايه؟ كل ضرب جر نافع فهو ايه؟ ده ما فيش اسناد ليه يسلم من الضعف، بل في اسانيده شديده بالضعف. في البلد وقيل ان هي مقوله مشهوره عند اهل، ولكن اجمع العلماء على ايه؟ على معنى ان اي قرض تقرضه لاخيك المسلم، في البلد عشان مثلا تفرج عنه قرضه، في البلد لو خدت منه زياده يبقى ايه؟ بقى ايه على طول؟ بقى ربا. بس لو خدت منه زياده بقى ايه؟ من غير رضا ايه؟ يعني من غير رضا نفس. انما لو جاي رجع لك بقى الحاجه اللي هو خدها منك وزودها لك شويه، او يعني قام جايب لك معاها هديه، بس دي مش متفق عليها بالاول، ده هو عامل كده بايه؟ برضا نفسه. فحاجه لا، مش الرسول قال للراجل ايه؟ قال له ايه؟ حديث مشهور، قال له اعطيه ايه؟ ما له وايه؟ واحسن اليه، يعني زود شويه، زودوا ايه؟ شويه. طب الرسول لما جاي ياخد من الراجل ده حاجه ايه؟ اللي جاي يرد، يعني الراجل مش شرط عليه ان هو لازم ترجع له زياده؟ لا. فالاحسان ده من ناحيه مين؟ الراجل اللي واخد الفلوس، اللي واخد الفلوس السلف، لما جاي يرجعها للراجل اللي مستلف منه قام اداله الفلوس وقام عامل له واجب مع الفلوس دي. ففي الحاله دي يكون الامر اذا هناك كثير من الاحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم اسانيدها ضعيفه. لو انت جاي تبص لها كده من ناحيه الاسناد تلاقيها ضعيفه الاسناد، ولكن صحيحه المعنى. طب صحه المعنى جت منين؟ طب الاسناد ضعيف يعني معناه ان الرسول ما قالش الكلام ده، او غالبا الرسول ما قالش الكلام ده. طب النار اصبح العمل بها ازاي؟ المسلمين بيعملوا بالقاعده دي ازاي؟ بناء على الاجماع اللي احنا بنسميه الايه؟ التلقي بالقبول. ان احنا بنسميه التلقي بالايه؟ بالقبول. وفي احاديث كثيره جدا زي لا وصيه لوارث وليس لقاتل شيء، وزي كمان دع ما يريدك الى ما لا يريد. كل هذه الاحاديث واخبار لم تثبت اسانيدها، ولكن تلقتها الامه بالقبول وعملت بها. الامام احمد عليه رحمه الله وده تاكيد للكلام، لما سئل عن الحديث بتاع التسميه على الوضوء، لا صلاه بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، مش كده؟ الامام احمد سئل عنه يمكن 5 مرات، وفي كل مره يقول لا يفعل. ومع ذلك مذهب الامام احمد يدور بين امرين، بين وجوب التسميه وفي البلد وما بين استحبابه. الله، طب هو قال الوجوب والاستحباب ده مش احكام شرعيه لا تثبت الا بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ازاي الامام احمد؟ الامام احمد متناقض بقى ولا بيقول كلامه بيخالفه؟ لا، ده بقى من ده احنا المتناقضين بقى، ده احنا اللي ما احناش عارفين نفهم كلام الائمه ومناهجهم، واخد بالك؟ لا، الامام احمد مش معنى ان هو ضعف الاسناد يبقى رد المتن. لان المتن عليه العمل زي ما قلنا، واخد بالك؟ اذا ما تتلقاه الامه بالقبول يعمل به حتى ولو كان هذه الاحاديث اسانيدها اسانيدها ضعيفه. فلابد ان احنا يعني لابد يا اخوانا ان احنا ننتبه جيدا لهذا الامر، انني مش بمجرد بحكم على النص بان اسناده ضعيف يبقى خلاص يبقى لا يعمل به، لا، لابد من قراءه كلام اهل العلم. ودي الخطوره كبيره جدا ان كتير مننا الوقت بيعمل ان هو احيانا يقرا ايه ويقوم مستدل بقى كده من نفسه، او ينزنق في موقف ولا في مناقشه مع واحد يقوم يقول له مش الرسول قال كذا، ويقوم قايل حديث من الاحاديث وهو اصلا لا اتاكد من صحه الحديث ولا ضعفه ولا عارف اهل العلم قالوا عن الحديث ده. فدي مش اشكاليه كبيره جدا، اشكاليه كبيره جدا يا اخوانا. لابد ان الانسان يقرا كلام اهل العلم في كل امور الدين اولا قبل ان يتكلم او قبل ان يستدل باي نص مهما كان النص واضح. لو ميت المعنى بتاع الايه واضح او ميت المعنى بتاع الحديث واضح لا تستدل انت به، لا، لابد من مراجعه من كلام من الاول كلام اهل العلم. لا ممكن تستدل بنص او بايه من الايات، وخد بالك الايه مظبوطه ولا مش مظبوطه، تمام 100% ثابته، وخد بالك طبعا القران ما فيش فيه كلام والنص كذلك 100% ثابت، ولكن ممكن يكون منسوخ ممكن يكون منسوخ. يبقى مهم جدا في الامر ان يكون النص ده عليه العمل، او زي ما قلنا او زي ما سمعنا من شويه درس الشعر، لابد ان يكون الامر ده عليه العمل، عملت به الامه واستقر عمل الامه عليه، او اي يعني ومعنى ان هو عليه العمل يعني تلقته الامه بالقبول. فلا بد من فهم مناهج اهل العلم جيدا قبل الكلام في دين الله عز وجل. ماشي يا اخوانا، وان شاء الله تبارك وتعالى يكون بهذه الجزئيه قد اتينا او ختمنا الكلام على الصحيح، على الحديث الصحيح. هيبدا بعد كده ان شاء الله تبارك وتعالى، وده بقى اذا قدر الله عز وجل البقاء واللقاء، هيبقى ان شاء الله باذن الله بعد رمضان ان شاء الله بقى ان كان في العمر بقيه. نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.